نشرت المجلة الصينية والجريدة البريطانية مقالات خاصة بمناسبة ذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية العظيمة. نشرت المجلة الهونكونجية الصينية الارتباط الدولي في أرضها تموس مقالات تحت عناوين الذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية والسياسة الأمريكية الأعدائية تجاه كوريا، وذلك مع إبراج الصور الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت الجريدة البريطانية راين أوب ماتشي في أرضها تموس أيضا صورة الزعيم العظيم كيم إل سونغ، ونشرت مقالة تفتح وتسنكر طبيعة أمريكا بصفتها مشعلة لنيران الحرب الكورية وفضائح الوحشية الكبيرة ومؤامراتها لإجراء المناورات الحربية النووية بجنون، فيما ترفض بإعناد عقد اتفاقية السلام مع جمهوريتنا.